الغريق إذا استغرق بسباح يجد السباحة معه أسباب هذا لا بأس، وكذلك الاستعانة يستعين بحي حاضر، أما إذا استعان بالجن أو بغائب أو بميت هذا ما معه أسباب، هذا شرك، والاستعانة شرك. نعم. يقول في تكمل السؤال: هل الجن حاضر سواء في صورتهم الأصلية أو أثناء تشكلهم للإنسان أو أثناء نطقهم على لسان المفروع، وهم يروننا ويسمعوننا ونتكلم معهم ونسمعهم، فما حكم الاستعانة والاستغاثة في تلك الحالات؟ الاستعانة والاستغاثة بالجن شرك، لأنهم ليسوا حاضرون أمامنا، يعتبرون غائبي ما نراه. كذلك الاستغاثة بالملائكة لا يجوز، لا يجوز أن يستعين به ويستغيث به لأنهم غائبون ولا نراهم، هذا هو الأصل. قال الله: فإنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فلا يجوز أن يستعين به، يقول يا جن خذوه أو ما أشبه ذلك، بعضهم يقول يا جن خذوه، لا يجوز هذا بالشرك. لكن لو كلمه الجني أو كلمه، فهذا ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أن الاستعانة بهم على ثلاثة أحوال: أولا أن يستعين بهم في شيء محرم فهذا محرم، يستعين بهم في أن يحضروا له، يسرقوا له، يحضروا له شيئا، يطلب منهم شيء، يسرقوا له أو يأتوا له بالخبر أو ما أشبه ذلك. الثاني أن يستعين بهم في أمور مباحة فهذا مباح. الثالث أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويدعوهم إلى الله، هذا مطلوب ومشروع، يعني الواجب على الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر جميعا. فهذا إذا لو كلمها أو عرف، لكن لا ينبغي الإنسان أن يتمادى في مثل هذا. بعض الناس قد يتمادى